جبت لك بقى اللي هيقدر افكارك واللي هيعرف يستغل المشروع بتاعك احسن استغلال. بجد اكس يا اخويا؟ عالم ولا رجل اعمال؟ يعني هو ايه اللي يعني؟ رجل اعمال ولا عالم؟ يعني هو ميكس بين الاثنين. الغريبة قوي يعني. ما علينا، هو فين طيب؟ هو مين؟ يعني ايه هو مين يا شرابي الازرق؟ كنت شايله هنا ومش لاقيه. الراجل يا معلم اللي انت جايبه يا حبيبي فين؟ سوري هو واقف على الباب بره. قام يا حمادة. ايوه يا صاحبي، باسم السحاب الوان، صاحب بنون الدام وصاحب غسيس وجبان، صباح الماس ودهب على الناس الجدعان اللي بنون الدهب. اكس، انا عايز تحليل وتقرير فوري عن الظاهره اللي دخلت علينا المعمل دي حالا. دونت وري يا مليجي، خالص اوعى تخاف من الانترو اللي هو عامله ده. هو يبان انه بيشتمنا، بس لو ركزت في الكلام هتفهم انه بيشتمنا برضو. اعرفكم على بعض. ده تعرفني على مين اكس نومس؟ عايز تعرفني على ابن حتتي وصديق الطفولة مليجي الدنيا الجميلة؟ صديق الطفولة؟ انت دخلت الاصلاحية وانت صغير يا مليجي؟ اصلاحية ايه انت كمان، انت هبل ولا ايه؟ انت تعرفني منين يا عم انت؟ اعرفك منين؟ يا باشا انا حمادة فيستك اللي معهوش حاجة فيستك. المفروض ان انا افتكرك يعني دلوقتي بالكلمتين اللي هبل دول؟ فاكر وانت صغير الواد اللي كنت بتعرف تلعب معاه؟ يا حبيبي الناس بتفكر بعض بحاجات حلوة حصلت، ها؟ مش بحاجات ما حصلتش. انت جابه منين ده يا اكس؟ ركز يا مليجي عشان تفتكره بدل ما فكرك بطريقتي. يعني ايه تفكرني بطريقتك؟ انت كمان انت هبل يا جماعه ولا ايه؟ ان شاء الله معاني افتكرته. ما تعصبنيش يا اكس. طب فاكر زمان لما امك ضربتك عالقه في نص الشارع عشان فكيت عربيتي البطاطا بتاع عم سيد الله يرحمه؟ اهي دي فاكرها طبعا. حلو قوي، افتكرتني. انت عم سيد الله يرحمه؟ لا انا عربيتي البطاطا. ايه يا عم، انا اللي كنت واقف بتفرج عليك وانت بتضرب. يو يا حماده، ما برضو الذكريات الزباله اللي انت بتحاول تفكروا بيها دي مش هتوصلنا لحاجه. ده غير ان مش لازم يفتكرك اصلا. ما تيجوا نتكلم في الشغل على طول. اول نبي يا ريت عشان مش فاهمه. مليجي يا ريت تدي الحماده بريف كده سريع عن فكره المشروع. لا والله ما اقدر، معلش يعفينا يا صاحبي، انا واكل ونازل على طول. خلاص احكي له على طول. امر لله. بص يا عم حمادة فيستك انت بس يا حمادة، وانا دلوقتي شغال على السرعة. ايه رأيك يا مستر حمادة في اللي سمعته؟ ايه ده يا صاحبي؟ ايه ده؟ انت ايه؟ انت دماغ دي زرية؟ ها؟ الدماغ دي استحالة كنت قفيل مصري يعني. تقولش كده يا حمادة، دي حاجات بسيطة والله. ليك حق يا عمو، ما تفتكرنيش، أكيد مفيش في دماغك مساحة للأشكال اللي زيي. يعني اشتريت يا فيستك؟ اشتريت يا باشا. حلو، الحمد لله رب العالمين. هتبدأ بقى تمول المشروع إمتى؟ والله أنا معرفش أي حاجة، الأستاذ إكسلانس هو اللي قال اللي عنده فكرة. اسمعوني بقى أنتوا الاتنين، دلوقتي أنت مليجي معاك الجهاز وأنت حمادة عندك البضاعة. إيه رأيكم لو نخلي الجهاز هو اللي ينقل البضاعة؟ وساعتها مش هيبقى فيه خطوره، الجهاز يودي الحاجه لحد الكاستمر. حلو قوي، انا موافق، بس يعني ايه كاستمر؟ طب مش هتسالني هتاخد فلوس البضاعه ازاي، ولا انت بتنبهر باي حاجه وخلاص؟ صحيح، ازاي هناخد الفلوس يا صاحبي؟ حلو السؤال ده يا حماده، انت ابتديت تفهمني على فكره. انت يا بابا بس ركبني التراك وهتلاقيني طياره هليكوبتر. الجهاز هو اللي هيحاسب الكاستمر، وده هيبقى دورك يا مليجي. عايزك تطور الجهاز بحيث انه يسلم البضاعه ويرجع بالفلوس. تمام جدا. لا الموضوع تمام كده. خلصتوا هاري انتوا الاثنين؟ ممكن بقى تفهمني كل اللي انت قلته ده عشان ما فهمتش اي حاجه؟ وبعدين بضاعه ايه اللي هينقلها؟ بقول لك اخره ينقل بطاطسايه. ما تقلقش، ما هي البضاعه زي البطاطسايه. يعني ايه زي البطاطسايه؟ يوم في ايدك و لا دي الخياره، هي في حجم البطاطسايه وبتتقطع صوابع زيها كمان. هي البضاعه دي عباره عن ايه بالظبط عشان انا بدات اترجم كده حاجه؟ هاش. هاش ايه؟ هاشتاج اختصار لحاجه. ايه يا مليجي مش عارف يعني ايه هاش؟ مش عارف الحشيش. انت عبيط يا اكس، انت ازاي تقول لفظ زي ده في المعمل بتاعي؟ المكان ده طاهر، انت عايز تنجس لي الاختراع؟ انت زعلان اني قلت حشيش ومش زعلان انك قاعد مع حماده فيستك الديلر؟ انت ستيوبد بجد. كمان جايب لي تاجر ممنوعات وعايزنا اشتغل معاه؟ انت اتجننت رسمي. وانت زفت يا اسمك حماده، قوم يلا غور يلا اطلع بره المعمل يلا. انا شامم ريحه اهانه. اهانه انت كمان؟ ده بيطردك بره. تصدق ان انا غلطان عشان قدرتك وجيت معاك يا اكسلانس؟ بس يا امين علي النعمة لبلغ عنكم، ومن غير سلام عليكم. سلام عليكم. انت ايه اللي عملته ده؟ انت بتحرجني مع الكلاينت اللي جايبه لك؟ كلاينت ايه يا معلم ونيله ايه؟ انت عايز تضيعني يا ابني؟ انا الحق عليا اني عايز اساعدك، على الاقل فكرت لك في حل، مش قاعد زي هيرلوس. ايه هيرلوس ده كمان؟ خيبتها. طب ما انت عارف خيبتها، هو ما تقول خيبتها على طول، ولا هو اي تعطيل الخناقه وخلاص؟ اوكي، خليك كده قاعد زي خيبتها جنب جهازك. ومين قال لك اني قاعد زي خيبتها؟ انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل. انا قدمت في كل الجهات، وصلت لدرجه اني كنت بقدم بالجهاز في معامل التحاليل يا ابني. يا راجل ده انا عرضته على الموساد ورفضوه. انت بقى عملت ايه؟ شفت ايه في حياتك؟ مقضيها ملاهي وكافيهات وسينمات طول عمرك في امريكا، وسايبني هنا انا في الهم. بغض النظر عن كل الحاجات اللي انت قلتها دي انها ممكن تتعمل في المانيا العادي، بس انت ما تعرفش ان كل حاجه راحت، العز والعصابه والفلوس الحرام وكل حاجه حلوه، وانا هنا عشان عايز ارجع حقي اللي اتاخد مني، وساعتها هنقلك نقله تانية. بقول لك ايه يالا، فكك من جو فيلم الفرح ده وروح رجع حقك بعيد عني. بعد اذنك انا هطلع انام. هو الواد ده عبيط ولا ايه؟ فيلم الفرح ما كانش فيه حد بيرجع حقه. يعني شفت اهو. جود مورنينج يا خالته. جود مورنينج يا روح قلب خالته يا غاليه ابن الغاليه. تعال افطر. لا لا لا لا، انا افطرت وكله تمام. اللي يجي فين؟ نايم يا اخويا جوه. خش صحي وخد معاك جيركن الميه ده علشان هتحتاجه. اوكي اوكي. مليجي يا مليجي اصحى يا ابني. انت ده نايم ده ولا واخد طلقه؟ عندك حق يا خالته، انا فعلا احتجت الجيركن. اصحى يا مليجي. صباح الفل يا احلى ام في ايه ده؟ هو انت لسه هنا؟ امال عايزني اكون فين؟ احنا مش اتخانقنا امبارح والمزيكا عديت وعملنا لحظه رخيصه قوي؟ المفروض انك تكون زعلت ومشيت. تشيب انت تشيب، بس رخيص انت. واسمعني، انا لقيت الحل لمشكلتي ومشكلتك. ايه هو بقى شاطر؟ الفلوس. حل مشاكلنا هو الفلوس. ماشي تمام، عندك حق. هنجيبها منين بقى الفلوس دي؟ احنا مش هنجيب الفلوس، احنا هنخلي الفلوس هي اللي تجيلنا لحد عندنا وتجري ورانا. ما كفاياك فوازير بقى استاذ نيلي، انا لسه ما فطرتش. هقولك بس اسمعني للاخر وما تقطعنيش. ارغي. اثناء محاولات هروبي المتكرره من اكل خالته، كنت بطلب دليفري، ولما الاكل كان بيجي كنت بلاحظ حاجه غريبه قوي. وانا بحاسب الدليفري كان بيطلع كميه فلوس رهيبه من جيبه عشان يديني الباقي، وهو ده هيبقى هدفنا. انت قصدك اننا نسرق الاكل من غير ما نحاسب؟ انا قصدي اننا نسرق الفلوس اللي معايا غبي من غير ما ناكل. يا سيدي وافق انت بس وحسرق لك الاكل اللي انت عايزه. ها قلت ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه. انت مفيش فكره حلال ابدا بتيجي في دماغك، كل افكارك شمال. مفيش مره تقولي نفتح محل عصير مثلا، نعمل عربيه زلابيا. يعني موافق؟ لا طبعا، انا استحاله اعمل كده. بس اقول لك ايه، انت معذور، طول عمرك عايش في عصابات وحرامية وقرف. اوعى تغلط في جدك، جدك ده هو السبب في العز اللي انت فيه دلوقتي. عز ايه يا ابني؟ انا معيش في جيبي غير 4 جنيه 75. لو وافقتني وحطيت ايدك في ايدي وعملنا العصابة، اوعدك ان الاربعة 75 دول هيبقوا 10 75. هعمل بيهم ايه انا ال75 دول؟ اطلع برا برا اكس. عارفة يا زوزة يا حبيبتي، انتي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني على هذا العالم ووحشيته المجنونة. يعني ايه يا اخويا؟ يعني انتي بالنسبة لي زي ذرة الكربون بالنسبة لثاني اكسيد الكربون، فاهمة؟ ده هو يعني من غيرها يبقى اكسجين ولا يسوى. انا ما بفهمش كلامك خالص يا تمليك. ما عشان كده انا بحبك وبدوب فيك. طب انا كنت عايزة اكلمك في حاجة كده بس، والنبي ما تاخد على خاطر. انا لو خدت على خاطري من الدنيا كلها لا يمكن اخد منك. قولي اللي انت عايزاه. الواد سمير ابن خالتي هدى رجع من الخليج وتقدم. انت بتقولي ايه؟ الواد ده اتجنن ولا ايه؟ ازاي يعمل كده؟ حد يرجع من الخليج دلوقتي؟ ده اسف يا حبيبتي، انت عملت ايه طيب؟ طبعا رفضت. الحمد لله، انا كنت هموت. بس بابا قال لي غوي خش جوه وقرا معاه الفتح. ابوكي ده عبيط على فكره زي ما ماما قالت. ازاي يعمل كده هو كمان؟ بس انا ما سكتش، قلت لهم لو حصل ايه مش هتجوزه. الحمد لله، ده انا كنت هموت. بس ماما قالت لي هتتجوزي غصب عنك وعملت الشربات. هي امك دي اتجننت ولا ايه؟ امك دي عبيط على فكره زي ما ماما قالت بالظبط. ازاي تعمل شربات وابوك عنده السكر؟ مش فاهم انا. قصدي يعني ايه ده؟ مش عارفه ان انا وانت بنحب بعض ولا ايه؟ بس انا ما سكتش. بطلي كذب بقى يا عزه، كل شويه تقولي لي ما سكتش، وهتطلعي في الاخر اتجوزتيه على فكره، والواد بتاع الحمص الاسمر اللي هناك ده هيطلع ابنكم. لا والله ما اتجوزنا، ده لسه الفرح الخميس اللي جاي. ايه؟ خلاص يا عزه، مش مهم خلاص، اهم حاجه تبقي مبسوطه. انت ربنا يوفقك. تكلي انت على الله عشان تلحقي تحجزي الكوافير. طب بالاذن بقى يا اخويا، ما تنساش تحاسب بتاع الحمص. يا دنيا عايزة مني يا دنيا؟ عايزانا ابقى وحش يا دنيا؟ من عينيا يا دنيا. ماشي يا مليجي، بتطردني انا هوريك. انت بتعمل ايه يا اكس؟ لو سمحت دونت توك تو مي. انا موافق على فكره العصابه. بتقول ايه؟ بقول لك موافق على فكره العصابه. انا موافق يا محرامي.